نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب أهل النار. حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كالمهل، قال: كعكر الزيت، فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، ورشدين قد تكلم فيه من قبل حفظه. لكن مثل هذا ما يكون من أحاديث موضوعة، إنما هو تفسير، إما مرفوع. يعني المشكلة في رشدين إنما هو الحفظ فقط من قبل حفظه، ليس من سيء النية والعقيدة. فأسوأ ما يكون، يعني أقل أكثر احتمال أن يكون كلام صحابي وجعله مرفوع كذا بس. معناه هذا هو المهل، عكر الزيت، والزيت المغلي أشد من الماء المغلي، أشد وأقوى أعوذ بالله. ولذلك إذا قطعوا يد السارق يغمسونها في زيت مغلي، فإنه يحسم العروق فورا، العروق هذه المفتوحة، لأن مع قطع يد السارق ينزف، ولو تركوه شوي ينزف دمه يموت. فهم إذا قطعوا يده يكون في زيت مغلي، يغمسون يده بسرعة أو رأس اليد حتى تنحسم العروق. فأعوذ بالله، الزيت المغلي وخاصة عكر الزيت هذا أشد شيء. فهم أعوذ بالله شرابهم المهل، يشربون الزيت الحار المغلي. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وقال: يصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني الشراب أعوذ بالله يصهر الباطن كله ويصهر الجلد كله. قال هنا: إذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه. فروة الوجه هذه كلها تسقط مباشرة ويبقى العظم من الحرارة. هذا إذا قربه، فكيف إذا شربه؟ نعوذ بالله من النار. ولذلك قال الله عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ما في أحد يعذب مثل عذاب الله عز وجل. إذا حلم حلم، وإذا غضب غضب. والعاقل اللي يعرف أدبه مع الله، ترى ما أحد يعذب عذاب أحد، لا تغتر. شوف هذا بعض العذاب، نسأل الله العافية والسلام. إذا كان اللباس قطران، اللباس الزفت، قطران الزفت، هذا الزفت حار من دون ما يحمى، فكيف إذا كان زفت حار مغلي أعوذ بالله؟ فكيف إذا كان هو اللباس، هو اللي ملاصق الجلد الزفت الحار؟ وهذا إنما هو أسماء فقط. والشراب مهل، ولكن أعوذ بالله من غساق ومن الضريع ومقامع من حديد، ويصهر بها ما في بطونهم الجلود. نسأل الله عافية والسلام، أمر ما يطاق. لكن من آدم يغر الشيطان، تغر نفسه ويخاطر بنفسه في عذاب الله. وإلا من تدبر النار فإنه سيعجب كيف نام هاربها. ما يعجب من الكفار، يعجب من نفسه. إذا كان صادق في الهرب من النار كيف ينام أصلا؟ نعم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم لا يصب على رؤوسهم، فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر، ثم يعاد كما كان. ابن حجيرة هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري. هذا حديث حسن غريب صحيح. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. هذا بس الحميم إذا صب فوق الرأس، ما شرب الآن، بس يصب فوق، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ينفذ إلين يخلص الجوفة، ثم يسلت كل ما في الجوف من حرارته حتى يخرج من تحت قدميه وهو الصهر، يصهر به، ثم يعاد كما كان. وكل ما يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، كل شيء يصهر أعوذ بالله. ذق إنك أنت العزيز الكريم، في الدنيا ترى نفسك العزيز الكريم، ذق. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. ما حد يربط مثل تربيطك، ولا يوثق مثل وثاقه، ولا يعذب مثل عذاب أحد. فمن كان له في نفسه حاجة فلينظر في موضع قدميه، ولا يغتر بالحلم الآن. سيأتي يوم حتى الرسل ما تكلم، يغضب غضب ما غضب قبله ولا بعده. اللي عنده عذر يعتذر الآن، يجي يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. نعم. حدثنا سويد بن ناصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله تبارك وتعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذا حديث غريب. وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسر ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا في هذا الحديث. وقد روى صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وأخته قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث أبي أمامة لعله أن يكون أخا عبد الله بن بسر. نعم. حدثنا سويد أخبرنا عبد الله قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمهل كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار أربعة جدر كثف كل جدار مسيرة 40 سنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلوا من غساق يهراق في الدنيا لأنتنا أهل الدنيا. هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد. وفي رشدين بن سعد مقال وقد تكلم فيه من قبل حفظه. الله المستعان. لو أن دلو فقط الدلو وعاء صغير يحمله الرجل. لو أن دلو من غساق أهريق على أهل الدنيا لأنتنا الدنيا كلها وأهل النار يشربونه. لو بس دلو واحد يهراق على الدنيا هذه كلها ما بين السماوات والأراضين. دلو تحمل أنت بأصابعك لأنتن عليهم وأفسد عليهم دنياهم كلها من رائحته وخبثه، فكيف بمن كان يصبح ويمسيه هذا الشراب. نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله العافية والسلام. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه. هذا حديث حسن صحيح. الله المستعان. ألا مبدل قطرة من الزقوم، هذا حديث صحيح، قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، ما عاد يهنونهم لا شراب ولا طعام ولا رائحة ولا تراب ولا زرع ولا حرث ولا شيء، تفسد الدنيا كلها قطرة، فكيف بمن يكون طعامه. ولو بسنة ولو بسنتين ولا مليار سنة ولا 20 مليار ولا ما لا نهاية. لو تفكر إنه ما لا نهاية يطيش عقلك، ما لا نهاية، هذا صباح وهذا مساء. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا متى قال عليه الصلاة والسلام عند هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما ينجيكم من الزقوم إلا هذا. وش الرابط بين الآية والحديث؟ ما ينجيك من الزقوم إلا هذا، أن تتمسك بالإسلام وأن تتقي الله حق تقاته. فلما قرأ الآية ذكر الحديث. نعم. باب ما جاء في صفة طعام أهل النار. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون بالشراب فيدفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيقولون أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قال فيقولون ادعوا مالك فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك قال فيجيبهم إنكم ماكثون. قال الأعمش نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام. قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم، فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيجيبهم اخشأوا فيها ولا تكلمون. قال فعند ذلك يئسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل. قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هذا الحديث، وإنما روى هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قوله وليس بمرفوع. وقطبة بن عبد العزيز هو ثقة عند أهل الحديث. إذا ثبت عن أبي الدرداء فإنه له حكم الرفع، لأن هذا أبو الدرداء ما يستطيع يجيبه من كيسه، أبو الدرداء ما يستطيع يجيب هذا من عنده، هذا ليس اجتهاد أو فقه، هذا غيبي، فنحن حسبنا أن يثبت عن أبي الدرداء. والله المستعان. يلقى عليهم الجوع فيكون أشد من العذاب اللي هم فيه، فيستغيثون فيطعمون الضريع. يقول تعالى عنها أذلك نزلنا أم شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه أعوذ بالله الطلع الثمرة كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا أي غليان من حميم ثم إن مرجعهم ليلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. فيتذكرون أنهم كانوا بعد الضريع جاهم طعاما ذا غصة، يقول الله إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، فإذا أخذهم الغصص بهذا الطعام اللي كأنه رؤوس الشياطين له شعب كثيرة حادة مثل رؤوس الشياطين، يقولون في الدنيا إذا غص الواحد يجيز الغصص بالماء فيسقون الحميم كما سمعتم، فيقولون ادعوا خزنة جهنم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم واحد بس يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما حد يسمع لهم. قالوا ادعوا مالك، يا مالك يا مالك ألف سنة. وش أمنيتهم؟ أول شيء يقولون يوم من العذاب، الآن يقولون يقضي علينا ربك، الآن أحسن أمانيهم الموت، كفى بك داء أن ترى الموتى شافية وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فيجيبهم بعد ألف سنة إنكم ماكثون، فيقولون ادعوا ربكم، ربنا غلبت علينا شقوتنا كنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. شوف الأمر جد. عند ذلك يأسوا من كل خير وأخذوا في الزفير والحسرة والويل، نعوذ بالله من حاله، من حاله النار. ترى الإنسان ما بينه وبين النار إلا أن يعصم الله عز وجل، كما قال بعض السلف ليس في الدنيا إلا عصمة الله أو الهلاك، وليس في الآخرة إلا عفو الله أو النار. الدنيا ما فيها الاثنين، أن يعصمك أو تهلك، والآخرة ما فيها الاثنين، أن يعفو عنك. يعفو عنك، أنت مالك شيء، لو تعمل عمر نوح مالك شيء، إن هذا كله فضل عليك. ما في الآخرة إلا أن يعفو عنك أو النار. نعم. حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد أبي شجاع عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كالحون، قال تشويه النار فتقرص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو الهيثم اسمه سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وكان يتيما في حجر أبي سعيد. نعم، هذا معنى كالح. الكالح عندنا في الدنيا الكالح لوجهه فيه كلوح، فيه صفرة وفيه يعني سواد، وفيه يقول وجهه كالح، لكن في الآخرة لا، كالح أعوذ بالله من شدة النار كما ترون شفته كين العليا أين تصل والسفل أين تصل. نعم. حدثنا سويد بن ناصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة سارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها. هذا حديث إسناده حسن. سبحان الله، رصاصة بحجم الجمجمة لو أرسلت من السماء إلى الأرض لو وصلت الأرض قبل الليل، مع أنها مسيرة 500 سنة وتصل قبل الليل، لكن النار لا، لو ترسل من شفاها تجلس 40 خريف ما وصلت إلى قعرها من شدة قعرها، وهي كالبير، النار جهنم كالبئر، كالبير ما لها عمق، قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها حديد، ونعوذ بالله من النار. راها ابن عمر في المنام، ابن عمر يعني من أسباب اجتهاده في الطاعة إن رأى رؤيا، قال رأيت النار، وهذا رحمة من الله به أنه أراه النار. قال فرأيتها مثل البير لها قرنين يعني حافتين، والناس يساقون إليها، وما لها قعر أعوذ بالله، وسودة مظلمة ما تسمع إلا الصياح والويل فيها، ولها أبواب 7. فقيل كان معي ملائكة يسحبوا يعني يأخذون ابن عمر، فقيل هذا ليس منهم، فقصها على حفصة وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. شوف إن الرجل مهما كان صالح إذا ما له حظ من الليل ينقص من صلاح، مع أنه مو واجب، لكن قال عبد الله رجل صالح لو كان أيضا يقوم من الليل. يقول نافع فكان عبد الله من الكلام هذا إلين مات عبد الله 70 سنة، يعني الكلام هذا قيل 3 من الهجرة يوم كان ينام في المسجد، وعبد الله مات 73. يقول نافع مولاه فكان ابن عمر 70 سنة ينام نوم العصفور، ينام شوي أم يقوم ويصلي، ثم إذا تعب خفق خفقات العصفور وقام يصلي إلين مات 70 سنة هو مستقيم على طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. تنجو من هذه اللي رأيتها بعينك، تنجو منها. نعم. باب ما جاء أن نهاركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضلت 69 جزءا كلهن مثل حرها. هذا حديث حسن صحيح. وهمام بن منبه هو أخو وهب بن منبه وقد روى عنه وهب. هذا أعوذ بالله نار الدنيا أنتم عاد رأيتم حرها، ما أحد يستطيع القرب منها، وفي الحرائق عند الدفاع المدني يقول الإنسان أعوذ بالله لو احترق 3 دقائق فقط، أعلى مدة يبقى حي 3 دقائق، يعني ترتفع حرارة جسمه كلها تصل 3 دقائق يكون انتهى في الحريق أعوذ بالله من حال. هذه نار الدنيا، فكيف إذا ضاعفتها 70 ضعف، يعني ضربت الحرارة هذه 70 مرة، هذه نار جهنم. قالوا يا رسول الله لو كانت نار جهنم مثل نار الدنيا إنها كافية، يعني يرون ماذا تفعل. نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم لكل جزء منها حرها. هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد. نعم. باب منه. حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء ومظلمة. عاصم عن أبي صالح. لا لا سم لا حدثنا سويد. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شريك عن عاصم عن أبي صالح ورجل آخر عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه. وحديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح، ولا أعلم أحد رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن شريك. نفس الكلام، إذا ثبت عن أبي هريرة انتهينا، لأن أبو هريرة ما يمكن يجيبه من رأسه، هذا ليس أمر فقهي يجتهد فيه، هذا لا مجال الرأي فيه، غيبي هذا. إذن هي تخالف نار الدنيا حتى في الشكل، نار الدنيا حمراء أو صفراء أو زرقاء، نار الآخرة سوداء مظلمة، نسأل الله العافية والسلام، سوداء مظلمة. نعم. باب ما جاء أن للنار نفسين، وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد. حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا المفضل بن صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة من غير وجه، والمفضل بن صالح ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ. كذلك هذا أشد ما يجد الناس من البرد تراه نفس، شوف النفس لو تحط أصابعك عند أنفك النفس هي يسير، لا ما في حرارة ولا برود، هذا تراه تنفس النار. اشتكت أنها أكل بعضها بعض، فأذن لها أنها تنفس نفس، فأشد ما تجدون من الحرارة والرطوبة والسموم تراه نفس. والله أحيانا في بعض أوقات الصيف في المملكة في الجزيرة أن الإنسان يصل حد الاختناق، خاصة إذا كان مع رطوبة وسكون هواء وسموم، يعني إذا فتح السيارة ولا الباب يصل حد الاختناق، هذا نفس، نفس خفيف بس أساس تنفس عن نفسه. وكذلك في البرد تجمد، هذا الزمهرير نفس، ولا عاد هي شيء ما يطاق، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة وهشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال هشام يخرج من النار، وقال شعبة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، وقال شعبة ما يزن ذرة مخففة. وفي الباب عن جابر وعمران بن حسين هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث الحمد لله، هذا الحديث حديث عظيم، وهذا يضرب مذهب الإرجاء اللي يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذولا موحدين ومؤمنين ويعذبون بالنار وإن كان ليس تعذيب إهانة إنما هو تمحيص. ويضرب مذهب الخوارج اللي يقولون صاحب المعصية مخلد في النار، هذولا أصحاب معاصي خرجوا من النار، فينهار المذهبين. لكن الآن بلينا ببعض حمق المرجئة من المعاصرين يقول حديث الشفاعة هذا هو المحكم في مسألة تارك العمل وتارك الصلاة وتارك التوحيد وكذا، هذولا شوف ذرة ذرة برة شعيرة، يبدأ يشوش من هالحمقى اللي لا علم ولا عقل ولا أدب ولا تأدب مع الصحابة، ولا أعوذ بالله راكب الشيطان، ولا يجد العلماء ماتوا، ما يجد أحد يضرب على رأسه، وهذا لو أنه يروح يشوف لشغلة غير علم أحسن له. هذا نحن نؤمن به، هو شيء قال لا إله إلا الله موحد، ترك الصلاة شرك، عبادة القبور شرك، قال لا إله إلا الله وأداها ومن ذلك الصلاة. الأمر الثاني هو يتكلم عن الإيمان ليس عن الإسلام، يعني أنت الآن مسلم وتعمل أعمال، لكن كم يصل إلى قلبك منها؟ على حسب إخلاصك ومتابعتك أعمالك، صلاتك مثلا، صلاتك كم يكتب لك منها؟ أليس يخرج من صلاته ما كتب له للعشر أو أقل منه أو 1% أو 1 في 1000 من صلاته؟ طيب قس على هذا الأعمال، قد تعمل أعمال ولا يصل إلى قلبك إلا مثقال شعيرة، لكن كنت تعمل، أنت مسلم تعمل، لكن استفدت منها مقدار شعيرة بسبب نقص إخلاص أو نقص متابعة أو عدم طمأنينة أو عدم خشوع أو على حسب، استفدت من أعمالك مقدار ذرة، مقدار برة، مقدار كذا، هذا معناه اللي يدخل في قلبه. ولذلك هو قال أخرجوا منه من كان في قلبه، اللي في القلب ما هو، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، هو الآن الميزان الدقيق هذا اللي بشعيرة وبرة وذرة وهذه اللي في قلبه. طيب اللي في قلبك ما هو؟ اللي في قلبك خلاصة عملك، قد تصلي ولا يكتب لك من عملك شيء، أليس في الحديث يصلي ويخرج من صلاته ولم يكتب له شيء، قد يصلي طول عمره وما يكتب له من صلاته شيء، لكن مسلم هو، لكن ما كتب له شيء من أجرها، إنما أسقطت عنه الواجب ما يخشع فيها. فهذا باب غير باب انه ما يعمل او انه ما يصلي. وش هالحمقى ذولا؟ طيب احد سبككم؟ في احد من الصحابة قال التفسير هذا؟ ولا تركبهم الشياطين ويبدون ينشرون في كل مكان حديث الشفاعة والمحكم؟ لا لا لا، ويبدون اعوذ بالله جهل وقلة ادب وامن من العقوبة. والله لو كانوا مشايخ حيين اخرهم الشيخ بن ابراهيم والمشايخ، والله يا هذولا ما يجي لهم قدر الا انهم يغسلون هذا ويبيعون خضار احسن لهم. هذولا يوم تقرا كلامهم ما ينسب لاهل العلم لا من قريب ولا من بعيد، لكن ماتوا العلماء وخذوا الشهادات من الجامعات واخذوا يتكلمون. والله لو يبعث واحد من الصحابه يقول هذا الكلام ما ينسب لاهل العلم، عيب ان هذا ينسب حتى المسلمين، كلام ملفق وقال فلان وقال كذا والشفاعه وما ادري وشو، وينقض اصول التوحيد، الصلاه، العمل، الايمان، الاسلام، اصول الاسلام كلها ينقضها بفهم سقيم ركب الشيطان في راسه. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ما الالباني ومن تبعه، شوف الكلام السفيه اللي والله العظيم ان العامي من المسلمين يقول الحمد لله لعفانا ما ابتلاكم به. هذا الكلام حتى العاقل يستحي يقوله. تارك صلاه وتقول لي والله حديث الشفاعة، أنت فهمت حديث الشفاعة؟ ما عمل خيرا قط وتقول هذا مؤمن؟ الواحد بس يحمد الله العافية، يحمد الله العافية. هذولا كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. خليه الله في طغيانه يعمه، كل يوم يجيب العجائب معجب برأيه وأهل العلم يقولون عيب الكلام هذا. مثل الأطباء الآن لو جاء واحد طبيب، لو جاء واحد يدعي الطب وجاب كلام ما يتفق مع اصول الطب كله، تلقى حتى العام يقول عيب الكلام هذا، عيب عيب. احنا الان ما وصلنا الى صح ولا خطا، احنا الان نزلنا لدرجه هذا عيب. لو كان عنده حياه والله ما يقولها امام الناس، عيب كذا. هذا ما يتفق مع اصول العلم كلها، اذا كان عنده ابجديات العلم ما تركب. ومع ذلك لهم غوغه ومعهم عامه ومعهم كذا. ليش؟ لان الغوغه ودها انها ما تصلي ولا تعمل ولا توحد، ويجيها مثل السفي هذا يقول لكم الجنه، الناس ودهم كذا. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو داود عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. هذا حديث حسن غريب. إذا من اللي يخرج من النار؟ المؤمن اللي ذكر الله يوما من الدار أو خافه، هذا المؤمن، مو باللي ما صلى يقولك يخرج من النار. يقول أخرجوا من النار من ذكر يوما أو خافني في مقام، خاف الله لو يوم من الأيام، هذا مؤمن. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، قال فيقال له انطلق إلى الجنة فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، قال فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال تمنى، قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. هذا حديث حسن صحيح. يقول يا رب تسخر بي وأنت الملك؟ الله عز وجل يقول تمن تمن تمن لين قطعت الأماني، قال لك مثله ولك عشرة أضعاف الدنيا. فهذا تعجب، هو هذا آخر واحد، وترى سبحان الله آخر واحد يطلع من النار يعرف بماذا؟ أثر السجود. هروح أعلم السوف هذولا، حديث في مسلم، آخر واحد يطلع من النار وش عرفوه به؟ بأثر السجود، معناه مصلي موحد. يقولك لا اللي ما صلى يخرج لأنه يمكن في قلبه مثقال برة، أنت اللي تازن ولا الله اللي يازن؟ وش دريك أنت؟ يقول رأينا لها أعمال صالحة، وش دريك أنها وزنت في قلبه برة ولا ذرة؟ وش دريك؟ الله اللي يازن مو بنت. فأخذ الناس المنازل فيقول الله تمن تمن لين قطعت الأماني، لا والله يذكر يقول تمن كذا تمن كذا انتهت الأماني، قال لك مثله ولك عشرة أضعاف الدنيا، قال تسخر بي وأنت الملك؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الآدمي، هذا يحسب ربي يلعب عليه. يا اخوان هذا قدر الدنيا، شوفوا الان تنافسون في الملك وفي السلطان وفي الجاه وفي الشهره وفي الاموال، ترى ادناهم اللي جاي من النار وما فيهم دني اللي له عشرة اضعاف الدنيا واماني ما تنقطع، ويذكر ربه وعطى ربه من فوقه ورحمه ارحم الراحمين. هذا قدر الدنيا وقدر الاخره، عشرة اضعافها. نعم. حدثنا الثاني بعد سيضحك من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوبه واخبأوا كبارها فيقال له عملت كذا عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا عملت كذا في يوم كذا وكذا. قال فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. قال فيقول يا رب لقد عملت أشياء ما أراها ها هنا. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده. هذا حديث حسن صحيح. ابن آدم ابن آدم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرف آخر أهل النار خروج وآخر أهل الجنة دخول. الحسن البصري لما سمع هذا الحديث قال لو عرفت أني أنا هذا الرجل لفرحت حتى لو كان أدخل النار بس في سلامة ما في خلود في جنة. قال والله لو أدري أني أنا هذا الرجل لفرحت. الله المستعان. قال فيقول الله له اعرضوا له صغار ذنوبه فيعرض له صغار ذنوبه كثيرة ويقرر الله بها كله حتى يوقن أنه هلك. فيقول الله إني سترتها لك في الدنيا وأغفرها لك اليوم وأبدلك مكان كل سيئة حسنة. هذا الكريم إذا تكرم ما مثل أحد وإذا غضب ما مثل أحد. فيام شاف إن انقلبت كل حسنات وقد خبئت الكبار. قال يا رب أنا ترى باقي لي ذنوب ما شفتها. طمع ابن آدم طمع الآن. قال ترى باقي لي ذنوب كبار بعد ما شفتها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الله المستعان. نسأل الله أن يعرضنا الكرمة ولا يعرضنا الغضب وأن يرزقنا الأدب معه وحسن العمل وقصر الأمل ونعوذ بالله من النار. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.